دعاء سبب الرزق بعد الله. اسمعوا وش الدعاء واسمعوا وش القصة. كنا طالعين في رحلة ترفيهية مع المرضى، فكان في واحد بينهم شايب كبير في العمر يعني فوق 50، فقال رددوا هالدعاء والله إن سبب رزق بعد الله. فوالله ما كملنا نصف ساعة إلا جاء الرجل رزق من عند الله سبحان الله. جاء أحد المدراء في المستشفى فقال يا فلان، يقصد الشايب، إحنا قررنا نوظفك عندنا تكون متعاون معنا وبمرتب شهري. فجلسنا نتكلم في الموضوع أن سبحان الله هذا الدعاء اللي ذكرتنا فيه هو سبب هذا الرزق، فقال الحمد لله.